بسم الله الرحمن قوم شوي يا ماما. الله الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك الله قل لي كان الذين يكفرون يكلمون كبيرة شبارك الذي هو الله وما هو إلا ذكر للعالمين كل الناس تقرأ كلها بجيب حلاوة كل ما تقرأت أحلاوة القلب يا مولانا ساعات ساعات يا باشمهندس ما يصلح حالك جديده جديده نعم بارك الله هنا تجليات والله يا مولانا بارك لي كل شيء يوم من ايوه صح بلاش كلام صح. Thank you. Oh, لا مالكش دعوه بيهم هي لا خليك معانا هنا Yeah.